بسم الله والحمد لله، صلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. هذا اليوم هو يوم الاحد الموافق للثالث والعشرين من شهر ربيع الاول من عام 45 و400 والف من الهجره. درسنا في تفسير ابن جزي رحمه الله المسمى بالتسهيل لعلوم التنزيل، والسورة بين أيدينا هي سورة الأنفال. طيب، نواصل ما توقفنا عنده، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. يقول المنافقون الذين كانوا بالمدينة، وقيل الذين كانوا مع الكفار، وهم نفر من قريش، منهم قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة والحارث بن ربيعة بن الأسود وعلي بن أمية بن خلف والعاص بن منبه بن الحجاج، وكانوا قد أسلموا ولم يهاجروا وخرجوا يوم بدر مع الكفار، فقالوا هذه المقالة. غر هؤلاء دينهم، أي اغتر المسلمون بدينهم فأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ذلك في من قتل يوم بدر، وأدبارهم أي أستاههم، وقيل ظهورهم. وذوقوا هذا من قول الملائكة لهم تقديره، ويقولون لهم ذوقوا، والقول المحذوف ومعموله معطوف على يضربون. ويحتمل أن يكون ما بعده من قول الملائكة أو يكون مستأنفا، وقوله ذلك بأن الله تقديره عند سيباويه الأمر ذلك والباء سببية، والمعنى أن الله لا يغير نعمة على عبيده حتى يغيرهم بالكفر والمعاصي. قوله ذكر في آل عمران. قوله الذين عاهدت منهم يريد بني قريظة. قوله فشرد بهم من خلفهم، أي افعل بهم من النقمة ما يزجر غيرهم. وقوله وإما تخافن من قوم خيانة، أي نقضا للعهد. وقوله فانبذ إليهم، أي رد العهد الذي بينك وبينهم. والمفعول محذوف تقديره فانبذ إليهم عهدهم. وقوله على سواء، أي على معدلة، وقيل معناه أن تستوي معهم في العلم بنقض العهد. طيب، بسم الله والحمد لله، وصلي وسلم على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، قول تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. إذ هذه ظرفية زمانية للماضي، ولا بد أن تتعلق بفعل، لأن الظرف لا بد أن يتعلق بفعل يتناسب مع السياق. وقد يتناسب هنا أن يقال واذكر يا محمد، أو اذكر أيها المخاطب، حينما يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. قد يأتيك شخص يقول لك: طيب كيف إذ للماضي ثم يقول فعل مضارع؟ يعني المفترض أن يقول وإذ قال المنافقون، لأنه تحكي شيئا ماضيا. نقول عليكم السلام، نقول إذ للماضي، ويقول للحاضر أو المستقبل، للحال أو الاستقبال. زين، أحيانا القرآن يستعمل هذه الأفعال لأوجه بلاغية، ومن الأوجه البلاغية استحضار الصورة أمامك، استحضار الصورة. لأن مثل عندك قوله تعالى مثلا: إذ يبايعونك تحت الشجرة، بايعوا انتهم، ثم نزلت الآية، فكأنه يستحضر، كان لك أنت حاضر عندهم الآن شاهد. استعمال اللغة أحيانا البلاغية يأتيك بهذا المبلغ، يقول لك إذ يقول، كأنهم الآن يقولون، إذ يقول المنافقون، استحضر الصورة أمامك. أو مثلا إذ يبايعونك تحت الشجرة، يعني استحضار الصورة أمامك. فلا تناقض بين إذ الماضي ويقول المضارع. أو أحيانا استعمل القرآن مثلا الأفعال الماضية في أشياء مستقبلة مثل أتى أمر الله لتحقق وقوعه، نفخ في الصور، ما نفخ في الصور، كيف يقول نفخ في الصور وما لم ينفخ حتى الآن؟ نقول هذا لتحقق وقوعه جاء بهذه الصيغة. طيب، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ما الفرق بينهما؟ نقول المنافقون أشد من الذين في قلوبهم مرض. المنافقون هم الذين أضمروا الكفر في قلوبهم وأظهروا الإيمان، وهم كفار، لأن النفاق دائما في القرآن في الأصل فيه نفاق اعتقادي مخرج من الملة. زين، هذا مصطلح القرآن في أغلب آيات، إن لم يكن جميع الآيات التي يذكر فيها النفاق، هذا نفاق اعتقادي مخرج من الملة. طيب، المنافقون والذين في قلوبهم مرض هم ضعفاء الإيمان، الذي عنده هو عنده إيمان لكن إيمانه ضعيف ينقلب في أي وقت. طيب، غر هؤلاء دينهم، من القائل هذا الكلام؟ هو يقول المؤلف هنا، يقول المنافقون الذين كالبوا المدينة، هذا الآن كأن المؤلف الآن هو يعطيك الرأي الأول وكأنه يميل إليه، لأنه دائما هو إذا صدر إذا بأت بأقوال وصدر فإنه يميل الأول، لأنه يأتيك ببعده وقيل وقيل وقيل، فهو يقول الآن الذين كانوا بالمدينة، وهذا هو الصحيح يعني في إطلاق النفاق أو إطلاق لفظ المنافقين، يرجع إلى المنافقين الذين كانوا بالمدينة، لأن النفاق لم يظهر إلا بالمدينة، لم يظهر إلا بالمدينة. فإذا قيل المنافقون في القرآن غالبا المنافقون يرجع إلى نفاق أهل المدينة، إذا كان نفاق العرب قيد أو نفاق أهل الكتاب، اليهود فيه منافقون وأهل الكتاب فيه منافقون وأيضا العرب فيه منافقون، فهذا قال شف قال الذين كانوا بالمدينة، ثم قيل وقيل الذين كانوا مع الكفار، وهذا يعني ضعفه بعض أهل التفسير لعدم الدليل عليه، وإنما يذكره أهل التاريخ، وهذا أيضا يستبعد أن يكون هناك يعني أن يكون هناك منافقون في مكة، يعني لو فرضنا أن هناك منافقين في مكة أظهروا الإيمان، يظهر الإيمان لماذا؟ المسلمون في مكة مستضعفين، فما تظهر الإيمان، يعني ممكن تظهر الكفر أمامهم تخفي الإيمان، هذا موجود من المؤمنين الذين كانوا المستضعفين اللي كانوا في مكة، كانوا لا مثل العباس خرج في بدر مع المشركين وهو لا يريد القتال، وحتى ذكر كثير من أهل التاريخ أن العباس خرج وهو مؤمن لكنه لا يريد إظهار إيمانه أمام أهل مكة، فهذا ممكن، لكن منافقون يعني ما أدري عن هذا الرأي، الله أعلم به. طيب، يقول أسلموا ولم يهاجروا وخرجوا يوم بدر مع الكفار، يعني طيب غر هؤلاء دينهم، يقصد به المسلمين الذين خرجوا، يعني النبي وأصحابه لما خرجوا إلى بدر. نعم، طيب، رد الله عليهم قال ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، المؤمنون لم يغتروا بدينهم وإنما توكلوا على الله وفوضوا أمرهم إلى الله فنصرهم الله والله عزيز لا غالب له حكيم فيما يدبره. طيب، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ولو ترى، هذه مرت معنا قاعدة تفسيرية وذكر الشيخ السعدي أن لو جوابها يحذف في القرآن غالبا يحذف، ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، أين الجواب؟ قال رأيت أمرا فظيعا، وهنا قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أين الجواب؟ محذوف، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يقول لو رأيت الملائكة وهي تعذب الكفار عند خروج أرواحهم لرأيت أمرا فظيعا، لا تتحمل، هذا المقصود. طيب، الفاعل هو الملائكة، الذين كفروا مفعول به مقدم، يتوفى الذين كفروا الملائكة، قال المقصود بالذين كفروا هم أهل بدر الذين قتلوا في بدر من المشركين، ولو قلنا بهذا الرأي نقول الآية محمولة على العموم، الملائكة تعذب الذين كفروا عند خروج أرواحهم سواء أهل مكة كفار مكة كفار قريش أو غيرهم، لدلالة آيات أخرى، آيات أخرى في سورة الأنعام وغيرها. طيب، يضربون وجوههم وأدبارهم. الأدبار جمع دبر، والأصل في الأدبار قال شوف اختاره، قال أستاههم أدبارهم أستاههم، زين. والأدبار في مقابلتها الأقبال القبل، والدبر والقبل. طيب، وقيل الظهور ممكن يطلق على الدبر يعني الخلف، لو ولوا الأدبار يعني ولهم ظهورهم، هذا جائز، لكنها كأنه يميل المؤلف إلى أن الضرب يضرب في مكان معين. وذوقوا قال له تقدير، يعني يضربون ويقولون، يضربون ويقولون، والقول المحذوف معموله معطوف على يضربون، معموله يعني مفعول به. يقول شف قال هذا من قول الملائكة، وذوقوا له، له تقديره، ويقولون لهم ذوقوا، والقول المحذوف ذوقوا، والقول المحذوف معموله معطوف على يضربون، ويقولون ذوقوا. أين القول المحذوف؟ شف قال الآية يضربون وجوههم وأدبارهم، ويقول أي نعم، ويقولون لهم، ويقولون لهم ذوقوا عذاب، يقولون قولا كذا فيه كذا وكذا، أي نعم. أو يكون الجار مجرور. الآن أنت تقرأ الآية زين، يضربون وجوههم وأدبارهم، هذا واضح. وذوقوا عذاب الحريق قال يقدر له فعل يعني يتناسب، لأنه قال يعني حتى يعطف تعطف جملة فعلية عشان يصير متسق الإعراب. أي نعم، يقول يضربون ويقولون زين، ويقولون ذوقوا عذاب الحريق، يقولون ذوقوا، يقول وين يقولون يحتاج إلى معمول، وين معموله، وين المفعول؟ أنت الآن لما تقول أقول قولا، أقول كلاما، كلاما وقولا هذا معمول زين، أين معموله هنا؟ قال محذوف، هو محذوف، القول محذوف، يقولون قولا فيه كذا وكذا، هذا هو. يقول شف يقول وذوق، والقول المحذوف معموله معطوف على يضربون، معموله اللي هو الفعل، ويقولون إيه. ويحتمل أن يكون ما بعده من قول الملائكة أو يكون مستأنفا، يعني هل هو من كلام الملائكة أو من غير كلام الملائكة، يحتمل. طيب، يقول ذلك لأن الله، ذلك يقول ذلك اسم إشارة، يعود إلى شيء، يعود إلى الجملة كاملة، أي يعني الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم وتقول لهم ذوقوا عذاب الحريق، ذلك أي شف قال، قال ذلك هذا هذا خبر مبتدأ محذوف تقديره الأمر ذلك، الأمر ذلك زين، يعني الشأن، الأمر يعني الشأن والحال، ذلك بأن الله يعني شأنهم في العذاب ونزول العذاب بهم وضرب الملائكة لهم هو سببه، ذلك بأنهم سبب، هذا السبب، ذلك بأن الله. طيب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذه أيضا قاعدة، قاعدة أن الأصل بقاء النعمة إلا إذا غيرها الإنسان، غير حاله فتتغير النعمة تذهب، وإذا شكر ثبتت النعمة. طيب، ذلك بأن، والباء قال سببية بسبب، والمعنى كدأب، يقول مرت معنا في آل عمران وتكررت هنا مرتين، والمعنى دأب كدأب الكاف للتشبيه، أي حال هؤلاء حال حال الأمم الماضية كفرعون والذين من قبلهم، آل فرعون كدأب آل فرعون والذين من قبل، حالهم كحال الأمم الماضية التي كفرت بآيات الله. ومعنى دأب كدأب أي كطريقة ومنهج ومسلك، يعني هم سلكوا مسلك هؤلاء ونهجوا نهجهم. طيب ذلك بأن الله لم يكن طيب كذب آل فرعون والذين من قبلهم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم مرة إن شر الدواب مرتين في السورة الأولى في الذين كفروا اللي قال الصم والبكم الذين لا يعقلون وهنا خصصهم باليهود قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا هم لا يؤمنون من هم قال الذين عاهدت منهم اليهود قال هم يريد بني قريظة عاد تحديد القبيلة هي ثلاث قبائل قينقاع والنظير وقريظة والنظير وقينقاع هم الذين نقضوا العهد بعد بدر والنظير بعد أحد مباشرة وقريظة بعد الأحزاب لكن ما أدري هل تحديد يعني قريظة إلا إذا كان هناك سبب قوي يوضح ذلك ثم ينقضون لأن الآيات نزلت في بدر في السنة الثانية وقريظة لم تنقض العهد إلا في السنة الخامسة فشرد بهم من خلفهم طيب أي نبحثها جيد جزاك الله خير الذين عاهدت منهم يمكن يجيبها الطبري ابن كثير يحتموا لأن هذول مؤرخين ومفسرين الطبري تاريخ الأمم والملوك كتاب ضخم في التاريخ وابن كثير أيضا البداية والنهاية فهؤلاء لهم عناية بالسنة هو والسيرة النبوية الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم ويحتمل أن يكون بني قريظة لأن الله قال هنا عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فهم نقضوا أكثر من مرة حتى يعني نقضوا في الأخير في غزوة الأحزاب طيب قال فإما تثقفنهم في الحرب تثقفنهم ما معنى تثقفنهم أي يعني تظفر بهم ومنه يقال رجل مثقف ويقال هذه ثقافة كيف مش علاقة الثقافة والمثقف بالفعل تثقف نقول لأن المثقف يكون عنده علوم ظفر بها وأصبح عنده معلومات واسعة حصل عليها فأصبح مثقفا والثقافة هي الحصول على معلومات متنوعة ولذلك يقال رجل مثقف غير رجل عالم العالم مثقف يكون في مجالات كثيرة فقوله تثقفنهم فإما تثقفن أي تظفر بهم ظفرا قويا يعني ما يعني هذا معناه وإن كان يرجع أصلها إلى الوجود لأن ثقف وجد متقارب ثقفهم أو وجدهم متقارب تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم يقول إذا وقعت عليهم في حرب مما في أي حرب من الحروب وظفرت بهم فنكل بهم تنكيل شديد حتى أن غيرهم يعني يعتبرون بهم فيكون تنكيلك لهم عبرة لغيرهم ودرسا لغيرهم حتى ما يأتي شخص آخر مثل يسوي مثل ما سوى هؤلاء أو يفعل ما فعل هؤلاء فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون شف الآن يقول فشرد بهم من خلفهم أي افعل بهم من النقمة ما يزجر غيرهم شف الآن عندك فإما تثقفنهم من هم هؤلاء الذين نقضوا العهود هو أقرب ما يرجع إليه طيب فشرد بهم هم نفسهم من خلفهم يعني غيرهم طيب لعلهم يتذكروا من هم من خلفهم أيوة أحسنت إيه شوف الضمائر ترجع الأصل قاعدة أيوة الضمير يرجع إلى أقرب مذكور طيب وإما تخافن هذه كل النون هنا نسميها نون التوكيد الثقيلة تؤكد الفعل وإما تثقفن وإما تخافن طيب من قوم خيانة يقول إذا كنت بينك وبين قوم عهد زين معاهدة ثم خفت يعني توقعت الخوف هنا مراد به توقع الشيء لأن الخوف أحيانا خوف حقيقي وأحيانا توقع يعني في خوف حقيقي يعني تخاف وأحيانا لا تخاف عندك علامات، علامات تدل على أن هناك يعني فيه شيء وأنت متردد فيه فتتوقع وقوعه هذا الشيء، مثل قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا، هذا مو بحقيقة ما بعد حصل، لكن تتوقع أنت أنك إذا تزوجت بأخرى بثانية أو ثالثة أو رابعة ألا تعدل، فإذا توقعت هذا الأمر فابتعد عنه، هذا مقصود. وإما طيب وإما تخافن من قوم خيانة، أي تخشى منهم أن يخونوك وينقضوا العهد الذي بينك وبينهم، فإذا ظهرت علامات وتبين لك فكن حذرا منهم، فانبذ إليهم عهدا، خلاص أنا ما بينه منكم عهد، على شكل علامات واضحة أنكم عندكم شيء من الخيانة، فمثل هؤلاء الحكم ما هو؟ قال فانبذ إليهم، أي انبذ العهد إليهم وألقه إليهم على سواء، يعني أنت وإياهم مستويين في العلم، يعني أنت تخبرهم وأنت عالم بحالهم وتخبرهم ليعلموا أن العهد خلاص، حتى ما يقولون والله ما ندري أنت كيف تعاهدنا ثم تخون، حتى لا تكون أنت في جانب الخيانة، خلك في جانب الظهور والبيان، هذا المقصود بالآية. شوف قال هنا يقول رد العهد إلى الذي بينك وبينهم، والمفعول محذوف تقديره فانبذ إليهم عهدهم على سواء، أي معدلة، أي يعني على وضوح وأنت وياهم سواء. عندك وش معادلة؟ معادلة عندك معادلة؟ معدلة، أنا عندي معادلة نفس نسختك، لكن نسختي هذه ترى فيها أخطاء، لاحظت أن فيها أخطاء لأنها أنا اللي عندي قديمة جدا، يعني اللي عندي قديمة جدا، فلذلك النسخة اللي معي محققة تقريبا ومطبوعة طبعة جريدة، وإن كانت اللي معي يعني فيها عليها تحقيق لكن يعني لها فترة طويلة، أكثر من 30 سنة عندي، وما يمكن قبل بعد أكثر. طيب أنت الآن أظهر لك العلم، ما أنت جانبك ما واضح، أنت الآن ما رح تنبذ إليهم العهد إلا أنت عندك علم، وأنت اللي نبذته يكون عندك علم، ما عندك إشكال، لكن هم أي لازم تخبرهم، لا بد أن تخبرهم حتى ما يتفاجئوا، هذا المقصود، وحتى أنت تبعد عن أن يلصقوا بك صفة الخيانة. أي نعم، أنك نقضت العهد نعم. ولذلك شف عقبها الله عز وجل بالجملة التعليلية، قال إن الله لا يحب الخائنين، لا تكون يعني تخون ولا كذا لا. طيب أنت وقفت إلى هنا، تفضل اقرأ. في قوله تعالى ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا، أي لا تظن أنهم فاتوا ونجوا بأنفسهم، إنهم لا يعجزون، أي لا يفوتون في الدنيا ولا في الآخرة. وقوله وأعدوا لهم، الضمير للذين ينبذ إليهم العهد أو الذين لا يعجزون، وحكمه عام في جميع الكفار. وقوله من قوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي. ومن رباط الخيل الزمخشري، الرباط الزمخشري كذا ولا قال الزمخشري، قال خطأ، قال الزمخشري الرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل الله، تربط في سبيل الله. قال ابن عطية رباط الخيل جمع ربط أو مصدر. وقوله عدو الله وعدوكم، يعني الكفار. وقوله وآخرين، يعني المنافقين، وقيل بني قريظة، وقيل الجن لأنها تنفر من صهيل الخيل، وقيل فارس. والأول أرجح لقوله مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. قال السهيلي لا ينبغي أن يقال فيهم شيء، لأن الله تعالى قال لا تعلمونهم، فكيف يعلمهم أحد؟ وهذا لا يلزم، لأن معنى قوله لا تعلمونهم لا تعرفونهم، أي لا تعرفون أحدهم وأعيانهم، وقد يعرف صنفهم من الناس، ألا ترى أنه قال مثل ذلك في المنافقين؟ وقوله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، السلم هنا المهادنة، والآية منسوخة بآية القتال في براءة، لأنها مهادنة كفار العرب، لأن مهادنة كفار العرب لا تجوز. وقوله وألف بين قلوبهم قيل المراد وألف بين قلوبهم قيل المراد بين قلوب الأوس والخزرج إذ كانت بينهما عداوة فذهبت بالإسلام. واللفظ عام وقوله ومن اتبعك من المؤمنين عطف على اسم الله. وقال الزمخشري مفعول معه والواو بمعنى مع أي حسبك وحسب من اتبعك الله. كذا عندك بثبوت عندك بثبوت الواحد الاثنين في المقطع؟ لا لا يوجد. الآن في المقطع اللي بعده يا أيها النبي حريض المؤمنين. عجيب. إيه. طيب طيب هذا المقطع واضح عندك. أولا قوله وأعدوا لهم ما استطعتم. تقول المؤلف الضمير يعود للذين ينبذون العهد. زين ليش؟ قال لأنه أقرب مذكور أو يعني أو لا يعجزون يعني كلها مذكورة سابقا يعني إما للذين ينبذون العهد لأن الحديث عنهم أو لا يعجزون الذين كفروا. طيب والأصل هو العموم. شوف دائما هو يأتيك بأقوال مقاربة لمثلا سبب نزول أو سياق آية أو كذا ثم يعمم. من قوة قال جاء تفسيره يعني جاء تفسيره في السنة أن القوة مراد بها الرمي على أي وجه من الوجوه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يعني وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قوة هذه نكرة. نكرة في سياق ماذا؟ في سياق الإثبات. عندنا نكرة في سياق النفي ونكرة في سياق الإثبات. هذه قواعد تفسيرية وهي أصولية أيضا قواعد أصولية. النكرة في سياق النفي تفيد العموم. النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. لما أقول لك مثلا أحضر قلما هذه نكرة في سياق الإثبات مطلق. قلم أسود قلم أبيض قلم أحمر أي قلم. طيب لو أقول مثلا لا تحضر إلا لا لا لا, لا, لا تأتيني بأي قلم هذا نفي يفيد العموم. أي قلم نفي لا تقول لي قلم كذا قلم كذا. فهذا يعني فرق بين هذا الأسلوب وهذا الأسلوب. الآية في أي شيء مثل قوله تعالى فتحرير رقبة نكرة في سياق الإثبات تفيد ماذا؟ الإطلاق أي رقبة لكنها قيدت بالإيمان في مواضع أخرى أو في موضع آخر. طيب هنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذن مطلق القوة يدخل فيها أي قوة يواجه بها العدو. أي قوة يواجه بها العدو داخل في الآية حتى القوة يعني ما يكون من الأشياء الحديثة الآن الآلات الحديثة تدخل فيه كل الآلات كل شيء يكون إعدادا للعدو من قوة يدخل في ذلك. طائرات وباخرات كل أنواع الأسلحة الحديثة السلام من قوة ومن رباط الخيل. طيب إيش علاقة رباط الخيل بقوة؟ قال لأن رباط الخيل أيضا فيه إظهار قوة المسلمين لما يرون يعني الحدود ونحوها والثغور عليها خيول هذه تعطي رهبة قوية. ولذلك قال ترهبون به بالرباط الخيل. ما المراد بالرباط؟ قال الخيل الذي تربط. الرباط اسم للخيل من رباط الخيل يعني الخيل التي تربط في سبيل الله. أو الرباط قال الرباط يعني جمع ربط أو ربط أو ربط رباط ممكن يكون أو مصدر. طيب عدو الله وعدو آخرين يعني قال لا وآخرين من دونهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. يقول هم المنافقون يعني عدو الله هو الكافر الظاهر وآخرين هم الذين يخفون الكفر ويظهرون الإيمان وهم المنافقون. وقيل اليهود من بني قريطة وقيل الجن وقيل فارس، والله أعلم بذلك، لكن الآية على عمومها. قال والأول أرجح، شف يعطيك أحيانا أقوال ويرجح، يعني تفهم من هذا الآن منهج ابن جزي. ما هو منهجه؟ أنه إذا صدر قولا من الأقوال ثم عطف عليه أقوال عرفنا أنه تصديره يدل على اختياره، هذا منهجه. لذلك شوف أحيانا يصرح وأحيانا لا يصرح. والأول أرجح. طيب لا تعلمونهم الله يعلمهم. يقول السهيلي لا ينبغي، السهيلي له كتاب في المبهمات، هو أول من كتب في المبهمات. السهيلي وفاته في 581 أو 82، وهو الذي شرح السيرة النبوية لابن هشام في كتابه الروض الأنف، شرحها. والسهيلي له كتاب المبهمات، جمع المبهمات التي في القرآن كلها ودرسها، مبهمات في الأسماء، في الأعلام، في الأعلام، في الأماكن، في كذا في كذا، جمعها كلها وتكلم عنها. وقال فيه من المبهمات الذي لا ينبغي البحث وراءها، وفي مبهمات ينبغي البحث وراءها، في أشياء مبهمات لا بد أن تبحث من تبحث عنها حتى تظهر لك، وفي مبهمات أصلا مفسرة في القرآن موجودة، يعني مبهمات جاء بيانها في القرآن. طيب هذا الشيخ الكتاب من مصادر ابن جزي، كتاب هذا لا، هو شوف المصادر، عندنا مصادر أصلية ومصادر فرعية، كل أي مؤلف أي عالم عنده مصادر أصلية صفها ما، مثل عندنا مثلا الزمخشري وابن عطية يمشي عليه. والآن تفسير ابن جزي عبارة وش عنه؟ عن تفسير كشاف الزمخشري وابن عطية، لا يخرج عنه غالبا. هو الآن وضع أمامه كتاب ويرجع للطبري، يرجع، هذه تسمى مصادر أصلية. لكن السهيلي مسرة في المبهمات، يمكن مرة أو مرتين، فنقول هذه فرعية. يعني لو أردت أن يعني أنا أذكر مرة ناقشت طالب في المدينة جامعة إسلامية مصادر ابن عطية في تفسيره، هذا اسمه الشمسان له المذنب طالب، أيوة ناقشته في المدينة، كان عنوان رسالته مصادر ابن عطية في تفسيره، ذكر أكثر من يمكن 2000 أو زيادة من مصادره، أغلبها مرة واحدة تحط مصدر. المصادر التي اعتمد عليها وكان يأخذ منها بكثرة، وأحيانا يتعقب، مثل يذكر عن الكشاف ويتعقبه، يعطيه وتعقبه أو يتكلم أو كذا أو يناقش، هذه مصادر أصلية تستحق من يذكرها ويبين منهجه فيها. أما السهيلي مرة واحدة مثلا أو مرتين يعني ما، ولذلك هو جاء وأتى بكل شيء، حتى مثلا كتاب في السنة لم ينقل منه مثلا ابن عطية إلا مرة واحدة، لأنه لم يجد هذا الحديث إلا عنده فنقله منه، أو أشار قال ذكره فلان في كتابه، يمكن نقله بالواسطة أيضا. فأيه فهذا ما يعتبر، يعني ينبغي تحديد المصادر، يعني بدل ما يذكر لي 2000 مصدر في ابن عطية، لو ذكر لي 50 مصدر ودرسها دراسة مضبوطة وبين منهج وكيف استفاد منها هذا أقوى، عشان أنا أعرف كيف. لأن أنت دراستك هذه الآن لما يدرس طالب في الدكتوراه مصادر فلان في تفسيره أو في كتابه، وش الفائدة منها؟ فائدة أنها يعطينا طريقة العلماء في استفادتهم من الكتب، منهجهم في كذا، نريد هذا الاستفادة. أما ترجع لي مسألة واحدة حديث واحد ما أستفيد منه. فأحيانا ترى دراسات كم هائل بدون فائدة، بعض الطلاب يجلس يجهد نفسه ويروح شوت على طريقة ما يصلح. وأحيانا أصلا المشرف ما يوجه المشرف، أحيانا يضيع أو لا يدري عنه أصلا، غائب يضيع الطالب. يبغي أن يكون طالب في مثلا دكتوراه ومثلا مرحلة دكتوراه كلها توجه، يعني كلها في طريقة يحس. بعدين يعني دراسة مثل هذه الأشياء دراسة تكون لها هدف، الناس ينتظرون رسالتك يقرؤونها. طيب لا نطول في المسألة ما لنا علاقة فيها، لكن عموما من باب الفائدة. يقول هنا لا تعلمونهم فكيف يعلمهم أحد؟ نقول لا، السهيلي نظر نظرة أن الله قال الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال رد عليه قال لا لا نعرف آحادهم واحد واحد صح، إن فلان منافق فلان منافق فلان منافق هذا لا يعلم إلا الله. ولذلك الله عز وجل أوحى إلى نبيه بأسماء المنافقين، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بها حذيفة، هذا هو فقط، وما يعني هذا المقصود. وإن جنحوا للسلم للسلم في على قراءة بس ما ذكر القراءة للسلم للسلم على قراءات. طيب والآية منسوخة، صحيح أن الآية ليست منسوخة، دائما ينسخون مثل الآيات المهادنة والمعاهدة، هذه ينسخونها بآية السيف وهي الآية الخامسة من سورة التوبة، فانسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فينسخونها. نقول لا، المهادنة لها وقت، إذا ضعف الإسلام احتاج إلى المهادنة، إذا قوي الإسلام احتاج إلى نستعمل القوة، إذا جاء في وقت. دائما الآيات التي فيها فصفع عنهم وقل سلام، نعم، هذه كلها تحمل على إذا كان المسلمون في ضعف فيستعملونها، لكم دينكم ولي دين ما نستطيع، لكن إذا كان في قوة نجابهم. فلا نقول في ما نقول بالنسخ، النسخ عند التعارض الحقيقي ما في تعارض. طيب يا أي نبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يقول حسبك الله زين، المؤلف يقول حسبك الله وحسبك المؤمنون، كأنه يميل كذا، يعني يكفيك الله ويكفيك المؤمنون الذين معك. والصحيح على أقوال أهل التفسير يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك الله وكافي المؤمنين، فحسبك الله وحسب المؤمنين، هذا الصحيح، يعني الذي حسبي هو الله، حسبي الله يقوله الرسول ويقول المؤمنون، فيكون حسبي الله يرجع إلى الرسول ويرجع إلى المؤمنون، فقوله حسبك الله هذا واضح. ومن اتبعك أيضا حسبهم الله، ولا نقول من اتبعك حسبهم يعني هم حسبك، ممكن يكون حسبك، لكن الأولى يعني يشف ناظر. قال وقال الزمخشري مفعول معه والواو بمعنى مع أي حسبك وحسب من اتبعك، هذا هو. طيب واصل لا لا قصدك لا هذا ترجيح الزمخشري القول الثاني أي الأول اللي قالها ابن جزي يقول يا أيها النبي حسبك الله أنت وحسبك المؤمنون، يعني الله يكفيك والمؤمنين يكفونك، عرفت شو؟ هذا الرأي ابن جزي في الأول، ثم نقل من الكشاف، كشاف يخالفه يقول يا أيها النبي حسبك الله وأيضا الله حسب المؤمنين، يعني الله يكفيك كافيك الله أنه يرد عنك عدوك، والله كافي المؤمنين أن يرد عنهم عدوه، هذا هو الصحيح. أيوة هذا. طيب وفي قوله تعالى إيكم منكم عشرون صابرون، الآية إخبار يتضمن وعدا بشرط الصبر ووجوب ثبوت الواحد للعشرة، ثم نسخ بوجوب ثبوت الواحد للاثنين، وقوله بأنهم قوم لا يفقهون أي يقاتلون على غير دين ولا بصيرة فلا يثبتون، وقوله ما كان نبي أن يكون له أسرى، لما أخذ الأسرى يوم بدر أشار أبو بكر بحياتهم وأشار عمر بقتلهم، فنزلت الآية عتابا على استباقهم، عتابا على استبقائهم، وقوله حتى يثخن في الأرض أي يبالغ في القتل، وقوله تريدون عرض الدنيا عتاب لمن رغب في فداء الأسرى في فداء الأسارى، وقوله لولا كتاب من الله سبق، الكتاب ما قضاه الله في الأزل من العفو عنهم، وقيل ما قضاه من تحليل الغنائم لهم، وقوله فيما أخذتم يراد به الأسارى أو فداؤهم. ولما نزلت الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نزل عذاب ما نجا منه غيرك يا عمر، وقوله فكلوا مما غنمتم، إباحة للغنائم ولفداء الأسارة. طيب كمل كمل لأن السورة كنت خلاص. وقوله تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، أي إن علم في قلوبكم إيمانا جبر عليكم ما أخذ منكم من الفدية. قال العباس في نزلت وكان افتدى يوم بدر، ثم أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال ما لم يقدر على أن ما لم يقدر أن يحمله، فقال قد أعطاني الله خيرا مما أخذ مني وأنا أرجو أن يغفر لي. وقوله وإن يريدوا خيانتك، الآية تهديد لهم. وقوله إن الذين آمنوا إلى آخر السورة، مقصدها بيان منازل المهاجرين والأنصار والذين آمنوا ولم يهاجروا بعد الحديبية. فبدأ أولا بالمهاجرين ثم ذكر الأنصار، وهم الذين آووا ونصروا وأثبت الولاية بينهم، وهي ولاية التعاون والتناصر، وقيل هي ولاية الميراث، ثم نسخت بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وقوله وإن استنصروكم، لما نفى الولاية بين المؤمنين الذين هاجروا وبين المؤمنين الذين لم يهاجروا، أمر بنصرهم إن استنصروا بالمؤمنين إلا إذا استنصروا على قوم بينهم وبين المؤمنين عهد فلا ينصرونهم عليهم. وقوله إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض، إلا هنا مركبة من إن الشرطية ولا النافية، والضمير في تفعلوه لولاية المؤمنين ومعاونتهم أو لحفظ الميثاق الذي في قوله إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو للنصر الذي في قوله فعليكم النصر، والمعنى إن لم تفعلوا ذلك تكن فتنة. وقوله والذين آمنوا وهاجروا، الآية ثناء على المهاجرين والأنصار ووعد لهم والرزق الكريم في الجنة. وقوله والذين آمنوا من بعد، يعني الذين هاجروا بعد حديبية وبيعة رضوان. وقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، قيل هي ناسخة للتوارث بين المهاجرين والأنصار. وقال مالك ليست في الميراث، وقال أبو حنيفة هي في الميراث وأوجب بها ميراث الخال والعم والعمة وغيرهما من ذوي الأرحام. وقوله في كتاب الله، أي في القرآن، وقيل في اللوح المحفوظ. طيب نأخذ على عجالة حتى نختم هذه السورة. الآية التي ذكرها المؤلف هنا هي تسمى عند العلماء بآية المصابرة. آية المصابرة هذه منسوخة وثابت نسخها. ما هي آية المصابرة؟ أن الله ألزم المؤمنين في الجهاد أن يقف الواحد أمام عشرة ولا يفر، يعني إذا قابله عشرة أن يقف مصابرا أمامهم ولا يفر، ولا يجوز له أن يفر، فإن كانوا أكثر من عشرة له أن يفر. ثم يعني لما رأى الله سبحانه فيهم الضعف خفف عنهم، فكان الذي يواجه العدو إذا كان أمامه اثنين يصبر، إذا كان أكثر من اثنين فلا يصبر، خفف من عشرة إلى اثنين. هذه آية المصابرة. يقول شيخ قال طيب قال ذلك بأن قوم لا يفقهون، أي يقاتلون على غير دين ولا بصيرة ولا فلا يثبتون. شيخ قال سبحانه وتعالى حرض المؤمن على القتال، أي شجعهم على القتال وحثهم على القتال لما فيه من عز بالإسلام ونصرة وإظهار لدينه وقمع الأهل الكفر والشرك. طيب قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 20 يقابل 200 يعني الواحد أمام 10، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 الواحد أمام 10 من الذين كفروا. لماذا؟ قال بأنهم قوم لا يفقهون، ليس لهم هدف ولا عندهم علم. طيب ثم قال الآن خفف الله عنكم، هذا النسخ نسخت وعلم أن فيكم ضعفا. دليل على النسخ أمران، الأول أن الله خفف لأن كان فيه ثقل عليه، والثاني فيهم ضعف. قال إن يكن منكم 100 صابر يغلب 200، واحد أمام 2، ويكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين، الله سبحانه وتعالى مع الصابرين. والمعية هنا معية خاصة، معية النصرة والتأييد. ما كان النبي يكون له أسرى، هذا أسلوب عتاب لطيف من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا ينبغي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. نعم قال حتى عندك ماذا يثخن؟ أن يبالغ في القتل. أيوة يبالغ يعني يسخن في القتل، يعني ليس بمجرد أول غزوة يكون له أسرى، لا، لا بد أن تظهر قوته ثم بعد ذلك يكون له أسرى. طيب، حتى يثخن في الأرض، ما كان يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. هذه الآية لها سبب نزول، وهو أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أسرى، لما قتل من المشركين 70 في بدر وأسرى 70 من مشركي قريش، استشار الصحابة هل نقتلهم ولا نأخذ الفدية منهم ونطلق سراحهم، فأشار عليه أبو بكر أن هؤلاء منا ومن جدتنا وأبناء عمنا، ولعلهم يعني يدخلون في الإسلام ونستنصر بهم خير من أن يقتلوا. وأما عمر رضي الله عنه قال لا، السيف، أخرجونا من ديارنا وأخذوا أموالنا وآذونا وعذبوا أصحابنا وأخواننا، ينبغي لنا أن نقتلهم جميعا. فنزل القرآن تأييدا لرأي عمر، وهذه من موافقات عمر. موافقات عمر وردت في القرآن في مواضع كثيرة، حتى حصر بعضهم في 15 آية، منها المقام، مقام إبراهيم، قال لو نتخذ مقام إبراهيم مصلى، ومنها الصلاة على المنافقين، قال لا تصلي عليهم، ومنها الحجاب، ومنها الاستئذان، والخمر فيه، أي نعم، أحسن فيه، وهذه من ضمن الآيات هذه. طيب، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نجا، يعني لو نزل عذاب في بهذه الأمة لم ينجو منه إلا عمر. يقول تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. شف، ما قال عرض الآخرة، قال تريدون عرض الدنيا، لأن الدنيا عرض والآخرة لا، ليست عرض، ولذلك حذف، قال والله يريد الآخرة. طيب، يقول لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، طيب فكلوا مما غنمتم. لما بين لهم أن هذا الأمر مفترض أنه لا يقع منهم، وهو فداء الأسرى، قال بين لهم أن الفدية هذه اللي خذوها حلال، حلال، قال فكلوا ما غنمتم، زين، إباحة الغنائم وفداء الأسرى. طيب، وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يعني بين حله بقوله حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. ثم خاطب هؤلاء المشركين، قال أو المشركين أو الأسارى، قال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، يعني إيمان، يؤتكم خيرا ما أخذ منكم، يعني إن دخلتم في الإيمان خيرا لكم، وأعطاكم الله خيرا ما أخذ منكم ويغفر لكم. يقول نزلت في العباس وغيره أن النبي يعني أخذ منه فدية ثم أعطاه لما أسلم بعد ذلك. طيب، قال وإن يريدوا خيانتك، تهديد لهم، يعني وإن يريدوا خيانتك وقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. يقول آخر الآية هذه إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يقول هذه في بيان منازل المهاجرين والأنصار والذين آمنوا ولم يهاجروا والذين هاجروا بعد ذلك بعد الحديبية. نعم، فذكر المهاجرين أولا لمكانتهم ومنزلتهم، ثم الأنصار بعد ذلك، وهذا منهج القرآن، لما يأتي ذكر الأنصار المهاجرين يقدم المهاجرون، يقدم المهاجر عليهم. طيب، قال وهم الذين آوى ونصروا وأثبت الولاية بينهم، وهي الولاية التعاون، ثم نسخت بعد ذلك وأولو الأرحام. لا، التعاون ما نسخت، عندنا الولاية، ولاية النصرة والتعاون، زين، والولاية بالمال والولاية بالكذا، هذه موجودة وثابتة. الذي قيل أنها نسخت هي الميراث، والميراث الذي يكون سببه الولاية، يعني يأتي هذا ويوالي شخص يوالي آخر فيقول دمي دمك ومالي مالك وترث وأرثك، فإذا مات يرثه وليه، هذا هنا ميراث الولاية، هو الذي إن كان على قولهم أنه فيه موجود فقد نسخ، هذا هو. ويستدلون بهذه الآية، ويستدلون بآية النساء ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والذين عقدت أيمانكم، الذين عقدت أو في قراءة عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قالوا الميراث. هذا على رأي الصحيح أن آية النساء ليس فيها نسخ، والمراد بالنصيب هو النصرة والتعاون. طيب. وهذه الآية التي في ختمة السورة وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض الصحيح كما ذكر هنا ومذهب أبي حنيفة ومذهب أيضا حنابلة في توريث ذوي الأرحام إذا لم يوجد أهل فروض ولا عصبات فإن الميراث ينتقل إلى ذوي الأرحام وينزلون منزلة من أدلوا به منزلة الخال والعمة ويعني ميراث الخال والعمة ونحو ذلك. طيب بقية الآية واضحة يقول إيه يقول في كتاب الله احتمال القرآن واحتمال أنه مكتوب عند الله في اللوح أنه هذا ميراث أو هذا حكم الله فيه مثل هؤلاء لكن أشار إلى يقول أشار إلى هؤلاء الذين لم يهاجروا لماذا يكون موقف المسلمين هم يقول والذين آمنوا ولم يهاجروا بقوا في ديار الكفر ما لكم من ولايتهم من شيء لا ليس لكم بينهم وبين ولاية لأنهم بقوا في ديار الكفر إلا إذا استنصروكم طلبوا منكم النصرة فقفوا معهم إلا إذا كان بينكم بين قوم ميثاق يعني إذا كان مثلا بين النبي وقريش ميثاق ثم هؤلاء استنصرهم لا ينصرونهم لأن بينهم ميثاق أما إذا لم يكن هناك ميثاق ينصرونهم فعليكم النصر إلا على قوم بينكم بينهم ميثاق والله ما تعملون بصير. طيب وبهذا تنتهي السورة سورة الأنفال ونكون ولله الحمد يعني الآن تقريبا جاوزنا الثلث من القرآن ثلث القرآن والثلث الحمد لله كثير وطيب أيوة وإن شاء الله نستكمل الكتاب بإذن الله بإذن الله. طيب نقف عند هذا القدر بلا شك فضيلة الهجرة هي أنه من لم يهاجر فسقط عنه بعض الحقوق أسقط. أي نعم صح أحسنت دل على أن الهجرة أول شيء واجب أصلا زين فرض أرض الله واسعة وحتى يقيم الإنسان دين الله شرعا وفيها فضائل فيها فضائل يعني ورد فيها حديث فضائل.